الكويت تقدم محراب الحرمين. هذا البرنامج هو من باب التعاون والتبادل البرامجي بين إذاعات دول مجلس التعاون الخليجي، فندعوكم أيها الأحبة لمتابعة برنامجكم اليومي محراب الحرمين. محراب الحرمين. وذهبت لدراسة الطب في إيران، فاخترت لنفسي، ولكن الله اختار لي خيرا مما اخترته لنفسي. هو شيخ القراء بالمسجد النبوي. حياتي أنا هي تلاميذي. أنا بدون يعني تلاميذي ماذا أساوي؟ العلماء، القرآن الكريم، وبعد ذلك بدأ ما يعرف بالتعليم. مع أن الوالد يعني أم في فترة مبكرة منذ أن كان عمره 16 عاما. أبكي الإمامة والخطابة والتقى، أبكي القضاء ونبرة القرآن. هيا على الفلاح. محراب الحرمين. محراب الحرمين. إعداد وتقديم خالد اليحيوي. إخراج فارس العيد. لا مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم في مستهل حلقة من برنامجكم محراب الحرمين. نستعرض في هذه الدقائق جوانب من حياة إمام وخطيب المسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن أحمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولد الشيخ صالح في مدينة بريدة بمنطقة القصيم عام 69 و300 ألف هجرية، وكانت نشأته في كنف والده فضيلة الشيخ القاضي عبد الله بن حميد رحمه الله، فتأثر بملازمته له في صغره. وقد حفلت حياة الشيخ صالح بن حميد العلمية بتنوع ساهم بإثراء حصيلته من العلوم، فكان ملازما لدروس والده العلمية، منتسبا لحلقات تحفيظ القرآن، طالبا متفوقا في صفوف التعليم العام. الوالد رحمه الله كان حريصا جدا على الجانب العلمي في أولاده، ولا يكاد يسمح بأن يضيع وقت سواء في الجلسة الصيفية أو في غيرها إلا وهو مطمئن إلى أن أولاده يشغلونه بما يفيد. فعلى سبيل المثال أيضا ألحقنا رحمه الله في الصيف بالكتاتيب، مع أننا طبعا قد يكون سننا ومرحلتنا الكتاتيب قد تكون تجوز صح التعبير تجاوزها الوقت. ثم أيضا لما ارتفعنا قليلا ألحقنا بحلقات الشيخ محمد الصالح مطوع، كذلك معروف، رجل طالب علم فاضل وزاهد وورع، أيضا قرأت عليه، إضافة إلى انتظامي في حلقات الوالد في الجامع الكبير في بريدة، وفي أيضا المكتبة كنت في الابتدائية في المدرسة الفيصلية في بريدة، وهي الآن تسمى مدرسة الملك فيصل، الآن الثانوية درسها في مكة المكرمة في المدرسة العزيزية الثانوية، وتسمى الملك عبد العزيز الآن، والمتوسطة في بريدة طبعا. والوالد انتقل عام 84 ليكون رئيسا عاما للإشراف الديني على المسجد الحرام، فانتقلت الأسرة كلها معه رحمه الله. ولما تخرجت طبعا كانت تقديرات علمية جيدة يعني والله الحمد، وكانت أيضا يعني طموحات شاب ذلك الوقت، فاخترت لنفسي ولكن الله اختار لي خيرا مما اخترته لنفسي. كنت اخترت الطب الحقيقة، وذهبت لدراسة الطب في إيران مع مجموعة من الزملاء، ولكن الله سبحانه لم يرد أن أتم، والحمد لله أن ذلك لم يتم حقيقة يعني. ودرست سنة دراسية هناك، ثم عدت إلى مكة المكرمة والتحقت بكلية الشريعة ودرست السامية في مكة عام 89 تقريبا، والحمد لله أتممت فيها الدراسة بتفوق ولله الحمد، ثم أصبحت معيدا وحضرت الماجستير كذلك أيضا، وأخذته عام 96 هجرية، طبعا تخرجت عام 92 طبعا، والماجستير 96 في القيود على الملكية، وثم الدكتوراه في رفع الحرج وضوابط وتطبيقات وقاعدة رفع الحرج، وحصلت على الدكتوراه عام 402 في صفر. أتم الشيخ صالح بن حميد حفظ القرآن الكريم مجودا بين المطاف والرواق بالبيت العتيق بعد أن بدأه في القصيم بمتابعة من والديه. الحمد لله ارتباطي بكتاب الله عز وجل بحكم الحمد لله البيئة والوالد، حتى الوالدة، والوالدة كانت حافظة وكانت قارئة قراءة يعني متقنة جدا، حتى الوالد رحمه الله كان يستغرب حسن قراءتها وجودة قراءتها، حتى كان يسألها، لأن كما تعرف خاصة النساء عندنا في نجد كان إتقانهن ضعيف جدا جدا القراءة، واضح حتى في عم الجزيرة قراءة المرأة كانت يعني إن قرأت فتكون قراءتها واضح قراءة المرأة وقراءة الأنثى، أما قراءة والدتي فكانت يعني متقنة جدا، فكان الوالد يستغرب أين قراءتي، يعني يعرف أنها بالتأكيد ما قرأتها امرأة، فقالت نعم أنا قرأتها لأخي خالي عبد العزيز رحمه الله، قالت هو الذي أقرأني، قال فإن قرأت القراءة يعني متقن جدا، فأنا الحمد لله في هذه البيئة كنت يعني متعلق بكتاب الله عز وجل. أيضا كما قلت الكتاب الأصل فيه طبعا تركيزه على القرآن، والحمد لله أيضا تعليم النظام كما تعرف القرآن فيه مكثف ولله الحمد. ثم في الذي ذكرت قبل قليل الشيخ محمد صالح مطور رحمه الله، أيضا بدأت الحفظ القرآن عليه غير مجود، فكنت أقرأ لك وحفظت أغلب القرآن، أظن ما يزيد عن 20 جزءا حفظتها على الشيخ، ولكنه كان غير متقن وغير مجود، أولا لأن الشيخ رحمه الله كان كبيرا، نحن التحقنا بحلقاته وقد كبرت سنه، وأيضا كان كفيف البصر ونحن كنا صغار جدا، وتعرف عبث الصغار إلى حد ما وأحيانا، والشيخ أيضا لم يكن يعني يرغب ولا يستطيع، لم يكن يرغب في الحزم كثير ولا سيما على الصغار، لعله يريد أن لا ينفرهم، لكننا الصغار يحتاج إلى مزيد حزم، لكن ومع هذا أحسب أني قرأت قراءة صحيحة، بمعنى القراءة كانت صحيحة وكان يصحح قراءتنا، وكانت يعني لا أحسب أنها ملحونة جيدة، لكن لم تكن متقنة ولم يكن الحفظ أيضا متقنا. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي جمعيات في القرآن، فأنا أول ما قرأت في الجمعيات في القرآن في بريدة كانت عام 83 تقريبا، قبل أن يذهب الوالد إلى أو في صيف 83 قبل أن يذهب إلى مكة، شرعت في ذلك، كانت الحلقة في جامع بريدة أيضا، فبدأت الحقيقة ويسر الله عز وجل فحفظت 10 أجزاء، فكان حفظا متقنا على الشيخ حافظ زكريا رحمه الله، وكان شيخا حازما جدا يعني ما تعودنا، وإن كنت كبرت في السن طبعا أصبحت يعني في متوسط رجل يعني في 15 من عمري تقريبا، فأصبحت يعني أكثر نضوجا إلى حد ما، لكنه أيضا كان حازما جدا يعني، فشرعت في الحفظ عليه جزاه الله خيرا، والوالد كان متابع كما تعلم. ثم انتقلنا إلى مكة، والوالد أيضا رحمه الله لما رأى حفظي وجودته، وأيضا الحمد لله يعني قد يكون إعانة الله عز وجل أن عندي نوع إقبال ونوع، فاستدعى جمعية التحفيظ في مكة، وخاصة الشيخ غلام مصطفى رحمه الله والشيخ محمد يوسف، كانهم محمد يوسف كان رئيس الجمعية في حينها، وغلام مصطفى كان أيضا مشرف كذلك، وإن كان رئيس الجمعية أظنه كان الشيخ سيد علوي عباس ملكي رحمه الله، فاستدعى الوالد وأخبرهم عن يعني أن ابني يعني أريده أن يواصل على نحو هذا الحفظ المتين، ففي بريدة كنت في حلقة، هم لا في مكة جزاهم الله أفردوا لي شيخا مختصا اللي هو الشيخ محمد أكبر شاه رحمه الله، فكنت أحضر عنده في الحرم وحدي وليس في حلقة، لكنه منتسب للجمعية طبعا، ولهذا لما حفظت ولله الحمد وأقامت الجمعية حفلها السنوي للخاتمين كنت من جملة المحتفى به من صح التعبير، كنت أحفظ القرآن بين الحجر الأسود وركن اليماني في صحن المطاف في الليل لأنه كان الحرم خفيف، وفي النهار في الرواق. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة ورافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مرضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. 31 عاما من حياة الشيخ أمضاها في درسه بالمسجد الحرام فيما يقدم في قاعات جامعة أم القرى دروسه للطلاب. من 1 ذي الحجة عام 402 إلى اليوم وأنا أدرس في الحرم والله الحمد. الجانب العلمي والله الحمد لم أتخلى عنه منذ كنت معيدا وأنا أدرس في الجامعة منذ كنت معيدا إلى اليوم وأنا أدرس في الجامعة والحمد لله في مراحلها البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وكذلك والله الحمد أشرفت على رسائل وناقشت وقومت بحوث وأشتغل على بعض أيضا يعني إنتاج علمي أحسب أنه لا بأس به في بعض يعني بعضها في مجال التخصص في الفقه والأصول وعندي أيضا حلقات علمية أنا أدرس في البيت أيضا عندي أدرس في الأصول ودرس قواعد فقهية والمسجد الحرام طبعا هذا منتظم أدرس بعد صلاة الفجر إذا كنت موجودا في الحرم خاصة في رمضان وفي الحج والأيام اللي تطول إقامتي فيها غالبا اجتهد في أن أم في الحرم وأن أيضا تنتظم الدروس بعد صلاة الفجر والغالب أنها في تفسير ابن كثير درست كتب أخرى كالمنتقى عشان الأوطار ومعة الاعتقاد كتب كثيرة حقيقة ومختصر منهج القاصدين هذه كلها أنهيتها والله الحمد في مجموعة كتب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ويتقبل أن يصلح النية إن شاء الله. في عام 1404 من الهجرة صدر الأمر الملكي الكريم بتعيين الشيخ صالح بن حميد إماما وخطيبا بالمسجد الحرام. يعني ارتباطي بالحرم الحمد يعني ارتباط يعني انصحت بالروحي بكل ما تعني الكلمة معنا كنت أذاكر فيه وكنت أصلي كثيرا وكنت أعطوف كثيرا وأيضا حفظت فيه وهذا أيضا نعمة من الله عز وجل هذا نوع من الارتباط الذي اعتز به في الحرم ثم جاءت والله الحمد الإمامة وأيضا والله لم أسعى إليها والله لم أسعى إليها ولم أكتب فيها ولم ولكنها يعني فضل من الله ومنا وأيضا ثقة في من ولاة الأمور في هذه الأسرة في الوالد رحمه الله وفي أسرتنا وأرجو أن أكون عند حسن الظن إن شاء الله. مستمعين الأعزاء دقائق الحلقة تفرض علينا التوقف في هذه اللحظة من سيرة إمام وخطيب المسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد وفي حلقة الغد نستكمل هذه الرحلة في حياة ضيفنا حفظه الله. إلى الملتقى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محراب الحرمين وذهبت لدراسة الطب في إيران فاخترت لنفسي ولكن الله اختار لي خيرا من اخترته لنفسي هو شيخ القراء بالمسجد النبوي. حياتي أنا هي تلاميذي أنا بدون يعني تلاميذي ماذا أساوي؟ العلماء القرآن الكريم وبعد ذلك بدأ ما يعرف في التعليم أن الوالد يعني أم في فترة مبكرة منذ أن كان أمره 16 عاما أبكي الإمامة والخطابة والتقى أبكي القضاء ونبرة القرآن أيها على الفلاح. محراب الحرمين. محراب الحرمين. إعداد وتقديم خالد اليحيوي. إخراج فارس العيد.